الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن إن شاء الله تعالى في اللقاء الثالث من لقاءات كتاب الأصول من علم الأصول، وقلنا قد بدأنا في المرة الماضية في تعريف الحكم، وقسمنا فيها الحكم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. وسريعا لوجود بعض إخواننا معنا في هذه المرة للمرة الأولى، سنعيد قراءة تعريف المصنف ونعلق عليها تعليقات خفيفة، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في استكمال الدرس. المصنف يقول: الأحكام جمع حكم، يعني كلمة حكم هي واحد الأحكام، وهو لغة، يعني الحكم لغة القضاء. الحكم في اللغة بمعنى القضاء. واصطلاحا، وهذا الذي شرحناه في المرة الماضية، قال: ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قلنا كلمة ما اقتضاه تعني يا اخواني أثر خطاب الشرع، يعني ما ثبت بخطاب الشرع. كلمة الاقتضاء هنا معناها يا اخواني أثر خطاب الشرع أو ما ثبت بخطاب الشرع. وكلمة خطاب الشرع يعني ما خاطبنا به الشرع. والشرع هو يا اخواني الكتاب والسنة والقياس والإجماع. فقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب من الشرع بتحريم يا إخواني الزنا، وهذا بالكتاب يا إخواني بالكتاب، هذا بإيه؟ بالكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، بإيه؟ خطاب شرع لكنه بالسنة. طيب، نقل ابن المنذر إجماع المسلمين على جواز ذبيحة الأخرس. الإجماع يا إخواني خطاب شرع لكنه بالإيه؟ بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحكم الحاكم وهو غضبان. لا يحكم الحاكم وهو غضبان. طيب، هل يحكم الحاكم وهو جائع جوع يشوش على عقله؟ لا. طب بماذا؟ بالقياس، وهذا ايضا من خطاب الشرع، لكنه كله يعود الى الكتاب والسنة، لان الاجماع له مستند من الكتاب او من السنة، والقياس له علة جامعة من الكتاب او من السنة. فهذا قول المصنف: ما اقتضاه خطاب الشرع، يعني آثر خطاب الشرع. كلمة آثر معناها حكم الشرع، يعني الوجوب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة أو الاستحباب، هذه يا إخواني آثر خطاب الشرع. قال: ما اقتضاه خطاب الشرع بأفعال المكلفين، يعني من فعل المكلفين. المقصود كلمة فعل يدخل فيها يا إخواني الأقوال والأفعال والنيات. لماذا لا نقول الاعتقادات؟ لأن لها باب آخر، وهو باب الايه؟ الاعتقاد. طب ولماذا نقول النيات؟ لأنها تدخل معي في العمليات. فالأقوال مثل قول الصدق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشر العلم، شهادة الحق، ومن الأقوال المضادة قول الكفر، شهادة الزور، الكذب، صحيح؟ طيب من الأفعال الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد. طيب من الأفعال المحرمة الزنا والسرقة، صحيح؟ ومن الاعتقادات تحديد نية الفعل، يعني أنت خرجت من صلاة العشاء حددت نية الفعل بإيه يا إخواني؟ بإيه؟ بالصلاة، بصلاة الإيه؟ صلاة العشاء. يبقى أفعال المكلفين المقصود بها الإيه؟ الأقوال والأفعال والاعتقادات التي تدخل معنا في هذا الباب اللي احنا قلنا عليها إيه يا إخواني؟ النيات. بأفعال المكلفين يعني هي تخاطب المكلف، تخاطب المكلف. ومن هو المكلف؟ البالغ العاقل. طب لماذا لا نقول مسلم؟ لأن الراجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الراجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، والدليل على ذلك قول الله تعالى لما ذكر مخاطبة الكفار في نار جهنم، مين اللي كان بيخاطبهم؟ ملائكة العذاب. قالوا لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. لاحظ هذه كلها أعمال خطبوا بها، نعم، وزاد عذابهم بها، نعم. إذن هم مكلفون ومخاطبون بإيه؟ باختبار الشرع. لكن لو أدوا هذه الأعمال تقبل منهم؟ لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بشرطها. شرط قبول العمل هو الإسلام. أنت الآن ذهبت للصلاة، صحيح؟ خاطبك رب العالمين بالصلاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صحيح؟ لما ذهبت للصلاة خطبت بشرطها، وما شرطها؟ الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. فالآن تطهرت من الحدث بالوضوء أو الغسل، وتطهرت من النجس في بدنك وفي ثوبك وفي المكان الذي تصلي فيه، صحيح؟ لو صليت على غير وضوء تقبل؟ لا. لو صليت وقد علمت بالنجاسة في بدنك أو في ثوبك أو في المكان الذي تصلي فيه تقبل؟ لا. إذن تأتي بالفعل وبشرطه، كذلك الكفار يأتون بالأفعال بشرطها وهو الإسلام. فإن أتوا بالفعل بغير شرطه ورحك يا إخواني. ولذلك هذا قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. إخواني المسألة فيها ثلاثة أقوال على الإجمال في خطاب الكفار: قول بأنهم مخاطبون، وقول بأنهم مخاطبون بالنواهي دون الأفعال، وقول أنهم مخاطبون بأصل الإسلام بأصل الأعمال الخير. فاللي قال مخاطبون بالنواهي قال لأنهم لو أدوا الأفعال يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. لكن النواهي لو تركوها هيترك الزنا، هيترك السرقة، هيترك، لا تحتاج نية، إذن تقبل. هذا منفصل، هذا منفصل الطرق، يعني لا يزيد عليه العذاب. المقصود بالقبول أنه لا يزيد عليه العذاب بإيه؟ بفعل هذه الأشياء لو تركها، ورحب لا يزيد عليه العذاب، ويعذب لكفره. فإن زنى زاد العذاب، فإن سرق زاد العذاب، فإن قاتل المؤمنين زاد العذاب، وهكذا. ورحب كده الصورة. طيب ومنهم من قال هم غير مخاطبون إلا بالإسلام. طب لماذا؟ لأنه إن فعل أو ترك لا يساب. والصحيح أنهم مخاطبون بالإسلام وبالأفعال وبالطرق. الإسلام لأنه شرط قبول العمل، وبالأفعال لما قلناه، وبالطرق لأن الكل اتفق عليه. ورحب يا أخواني نرجع. يكون المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، كل الطلب يا إخواني يشمل طلب جازم يعني لازم، وهو الواجب، وطلب غير جازم يعني غير لازم وهو المندوب. واضح يا اخواني؟ يعني الشارع قد يأمرك بفعل على سبيل الوجوب، وقد يأمرك بفعل على سبيل الندب والاستحباب، صحيح؟ فإذا كان على سبيل الوجوب فقول الله تعالى وأقيم الصلاة هذا الواجب. طيب وإذا كان على سبيل الندب فقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ها؟ على سبيل إيه؟ الاستحباب. واضح كده؟ طيب. والطلب يا إخوان ينقسم إلى قسمين. الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب أمر وطلب نهي. طلب أمر وطلب نهي. فطلب الأمر قلنا الآن، وطلب النهي أيضا إما على سبيل الجزم واللزوم فهو الإيه؟ المحرم، وإما على غير سبيل الجزم واللزوم فهو المكروه. واضح كده؟ أو تخيير وهو المباح، أو وضع. يعني يأتي الشرع بخطاب الوضع، قلنا كلمة خطاب وضع يعني ما وضعه الشارع أمارة على الحكم التكليفي. هذا المرة الماضية أخواني أخذناه يعني بشيء من التفصيل، الآن لا أفصل في مثل هذا الأمر لأنه سيأتي الشرح التفصيلي لكل واحدة الآن فستعلم ما أردنا. لكن إجمالا يا أخواني الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو الواجب والمستحب أو المندوب والمحرم والمكروه والمباح. الحكم الوضعي يعني ما وضعه الشارع أمارة، اللي وضعه رب العالمين أمارة على الحكم التكليفي. نعطي مثالا واحدا، نعطي مثالا واحدا على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فأمرنا بإيه؟ بالصيام على وجه اللزوم. نعم. إذا هذا الحكم إيه؟ واجب. متى نصوم؟ الآن عندي أمارة، علامة وضعها الشارع على الصيام، وهي رؤية هلال رمضان. صوم رؤية هلال رمضان. إذا هذه الأمارة ماذا أسميها؟ حكم وضعي، علامة على الحكم التكليفي. إذا رأيت هذه العلامة عرفت أنها الحكم التكليفي في مكانها، وهي السبب. هيأتي الآن شرح السبب. قال وأفطروا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. الكلمة أفطروا أتت بحكم تكليفي وهو وجوب الإفطار. وهل الإفطار يجب؟ نعم، من صام يوم العيد أثم، فأنت مأمور بالإفطار وهو حكم تكليفي. ليه يا إخواني؟ للوجوب، للوجوب. طب وما أمارة هذا الحكم التكليفي؟ رؤية لإيه؟ شوال. يعني هلال شوال علامة على الحكم الشرعي، علامة على الحكم الشرعي. هذا الحكم الوضعي يا إخواني. يبقى الأحكام الوضعية أمارات وعلامات على الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية يا إخواني تسعة أحكام سندرس منها خمسة، تسعة أحكام سندرس منها خمسة. الخمسة المكتوبة أمامك إيه؟ السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد. أكمل؟ أكمل باقي؟ طب عدوا معايا يمكن أكثر من تسعة. عشرة؟ طب نعد. طيب الأداء، القضاء، الإعادة، كم دي؟ ثمانية؟ هتلا عشر. الرخصة، العزيمة، كم حكم الآن يا خلي؟ عشرة أحكام وضعية سندرس منها الايه؟ النص. وفي الكتاب عندك اثنين، حتى لا تنظر في الكتاب وتقول لي في ثلاثة غير موجودة في الكتاب، وهي السبب والشرط والمانع. وقلت في المرة الماضية ان السبب والشرط والمانع لماذا اتيت بها رغم انها ليست موجودة في الكتاب؟ لانه لا يخلو حكم شرعي من هذه الثلاث. السبب والشرط والمانع يا اخواني لا يوجد حكم من أحكام الشرع لا يوجد في هذه الثلاثة. كل حكم تكليفي له أربعة من الأحكام الوضعية. واضح كده؟ بل أكثر، كل حكم فيه اشتراك هتاخد منه واحد، لكن هذه ملازمة. نأخذ مثال الصلاة، حكم تكليفي وهو الوجوب. متى أصلي؟ إذا دخل الوقت، وهذا سبب. هل تجوز الصلاة بغير طهارة؟ لا. بغير ستر عورة؟ لا. طيب بغير رفع، قلنا طهارة ورفع ستر عورة. طيب بغير استقبال قبلة؟ واضح كده يا اخواني؟ هذا ايه؟ شرط. طيب اذا وجد عند المرأة مانع حيض او نفاس تصلي؟ اذا هذا مانع، هذا ايه؟ مانع. اذا اديت الصلاة باركانها وشروطها فهي صحيح، اذا انتقصت من اركانها او من شروطها فهي، انظر الأحكام الخمسة هيوجد منها أربعة على الأقل، ولا يدخل معك الأداء والقضاء والعزيمة، تأخذ من واحد الأداء والقضاء والإعادة تأخذ منها واحدة، والرخصة والعزيمة تأخذ منها واحدة. إذا يا أخواني هذه الثلاثة مهمة جدا، ولذلك سندرس الزكاة حكمها الوجوب. ما سبب الزكاة؟ بلوغ المال نصابا، هذا السبب. طيب هل تخرج الزكاة على المال إذا لم يحل عليه الحول؟ لا، هذا الشرط. إذا كنت مدينا بمقدار الزكاة بمقدار النصاب 10,000 وعليك 10,000 تخرج الزكاة؟ لا، هذا المانع. إذا أخذت الزكاة فأعطيتها لصنف من الأصناف الثمانية تكون صحيحة؟ هذا الصحة. طب إذا أخذتها فأعطيتها لغني وأنت تعلم أنه غني تصح؟ إذا هذا إيه؟ الفساد. كل حكم شرعي لابد أن يكون فيه هذه الثلاثة من الأحكام الوضعية، ولذلك زدناها على ما قاله المصنف. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح هذه الأحكام التكليفية ثم الأحكام الوضعية. هذه الأحكام الثلاثة ستكتبها معه، السبب والشرط والمانع، إذا أتت في مكانها. ورحكيقا إذا أتت في مكانها ستكتبها معه. وقفنا عند أقسام الحكم التكليفي، قال أقسام الأحكام الشرعية. الآن سيبدأ في تقسيم الأحكام الشرعية. قال تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة، يعني سيبدأ بالأحكام يا إخواني التكليفية. ولماذا سميت الأحكام التكليفية بهذا الاسم؟ لأن فيها كلفة ومشقة، لأن فيها كلفة ومشقة. أعيد السؤال الذي سألته في المرة الماضية، هل يأتي الشرع بما فيه كلفة ومشقة؟ الإجابة نعم. طيب الكلفة والمشقة التي يأتي بها الشرع مستطاعة ولا غير مستطاعة؟ مستطاع. طيب لو خرج بها شيء عن غير استطاعتها تأتي ايه؟ الرخص. وضربنا مثالا بايه؟ بالصلاة والصيام. بالصلاة والصيام يقول فالتكليفية خمسة، بدأ في الحصر ثم بعد ذلك يفصل. قال الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه أقسام الأحكام اللي يقني التكليفية الخمسة. قالت الواجب لغة، فالواجب لغة يعني الواجب في اللغة. قلنا يا إخواني إذا بدأت أي باب تبدأ بإيه؟ بتعريف الباب، بتعريف الباب. فتبدأ بالتعريف اللغوي ثم بالتعريف الاصطلاحي. وقلنا ما الفرق بين التعريف الاصطلاحي والشرعي؟ التعريف الشرعي قد يكون أوسع من التعريف الاصطلاحي. قالت الواجب لغة الساقط واللازم. الواجب لغة الساقط واللازم. ما مع كلمة الساقط؟ الذي يسقط من ايه؟ من ارتفاع، الذي يسقط من ارتفاع. ومنها قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها. ايش اللي وجبت جنوبها يا اخواني؟ الابل. كيف تنحر الابل؟ احسن. الابل يا اخواني تنحر واقفة، تنحر واقفة، فإما أن تقف دون تقييد أو يقيد بعض أرجلها أو أيديها، خلاص، ثم يأتي فيذبح أو ينحر. يذبح أو ينحر، ما الفرق بين الذبح والنحر؟ الذبح يكون هيدين حكم واحدة الوجهين، والنحر فين؟ في الأس، من اللبة، من الأس يعني اللبة، من أول النحر عند الطرقوة، خلاص. فالإبل تيخوني تنحر، ولو ذبحت جاز. طب والدجاج يذبح، ولو نحر جاز، خلاص يا إخواني، ينوب الذبح عن النحر والنحر عن الذبح. فهذا هو السقط. واللازم يعني ما يلزم، لما أقول إكرامي عليك واجب، ما معناها؟ لازم. هذا فين يا إخواني؟ في اللغة. يكون واصطلاحا يعني في الاصطلاح، الواجب في الاصطلاح ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع. لفظ الأمر معروف، طيب والشارع معروف على وجه الإلزام. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يعني ألزمك به، ألزمك به. فإذا أمرك الشارع على وجه الإلزام كان إيه؟ كان واجبا. وهل يأمر الشارع على غير وجه الإلزام؟ نعم، قد تأتي أوامر على غير وجه الإلزام، وتأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر والنهي. واضح كده؟ طيب، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس. طيب مثالها يا إخواني، قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أين الأمر؟ فليصم. أين الأمر فيها؟ فين؟ هذا فعل أمر؟ فعل المضارع دخلت عليه لام الأمر، فدل على الوجوب. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أين الأمر؟ أقيموا، ها، آتوا، ها، اركعوا، كل هذه أوامر على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، فتدل على الوجود. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كلمة عليكم جار ومجرور، فين الجار؟ على. وأين المجرور؟ الضمير اللي هي كاف الايه؟ الخطاب، والميم هذه اللي بعدها للجمع. فكلمة عليكم يسمونها اسم فعل أمر، اسم فعل أمر يدل على الوجوب. يبقى هذه كلها يا إخواني يأمر بها الشرع على سبيل الإلزام. ومن الأمر يا إخواني ما جاء معبرا عن الفرضية، كقوله وجب، كقوله وجب. يعني لما أقول غسل الجمعة واجب على كل مسلم، كلمة واجب تدل على الوجوب أو الفرضية. طب ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر فقال أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، فقال أقرع بن حارث فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ سكت. ثم قال أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، فقام ذلك الرجل وكرر على النبي أفي كل عام؟ فسكت النبي. ثم قال الثالثة، فقام الرجل وكرر على النبي أفي كل عام؟ فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. واضح كده يا اخواني؟ فكلمة وجبت تدل على الفرضية، اذا هذا مما امر به الشارع. طب كلمة فرض، ادلة كثيرة في كلمة فرض، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبع صلوات افترضهن الله على العباد. ما معنى كلمة افترضهن؟ اوجبهن. اذا يا اخواني ما امر به الشارع يدخل فيه الفاظ تدل على الوجود، والفاظ تأتي بصيغة الامر، سواء كانت فعل امر او اسم فعل امر او الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الامر، فيأتي الصيغة التي تدل على الوجود ستأتي في نهاية الاحكام التكليفية. واضح يا اخواني؟ هذه بس صورة تكون في الذهن. قال ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس. قال المصنف فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا خرج به المحرم؟ ها غيرك، ها وغيرك وغيرك، ها ها ملجأ ايش المحرم؟ نهى. لما نقول امر يبقى خرج المحرم لانه فيه نهي. طب والمكروه؟ في نهي لكن على غير وجه الالزام. طب والمباح؟ اما ان ياتي بصيغه التخيير صبرا عشان نفهم، اما ان ياتي بصيغه التخيير فهو المباح شرعا وسنفهمه، اسمها الإباحة الشرعية. وفرق كبير بين الإباحة الشرعية والإباحة العادية اللي هي البراءة أو يسكت عنه الشارع. يبقى ما جاء فيه التخيير هذه إباحة شرعية، وما سكت عنه الشارع سكت ما تكلم فيه. يعني أنت الآن عندك سكر، واجب أكل؟ واجب لا. طيب مندوب؟ طيب محرم؟ مكروه؟ طب مباح؟ طب وانت جالك تخيير قالك تقول سكر او لا تأكل؟ ها؟ سكت عنه الشارع، سكت عنه الشارع. اذا سكت عنه الشارع فهو ايضا ايه؟ مباح. وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب، لان يقول لما يكون ما امر به الشارع يكون في المندوب، لان في المندوب ايه؟ امر. لكن لما يكون على وجه الالزام يخرج المندوب، لان الامر في المد ايه؟ على غير وجه الالزام. قال والواجب، انتقل لتعريف اخر. التعريف الاول يا اخواني يسمونه التعريف بالحد، التعريف بالحد، وهذا عند المناطق. التعريف بالحد وهذا عند المناطق بالماهية. التعريف بالحد معناه تعريف بالماهية، يعني لا يدخل فيه غيره. واضح كده؟ التعريف الذي سيأتي به المصنف الآن التعريف بالحكم أو الأثر. التعريف بالحكم أو الأثر، وهذا للفقهاء. يقول والواجب يثاب فاعله امتثالا. هذا عرف الواجب ايه يا اخواني؟ بأثره. عرف الواجب بأثره. ايه أثر فعل الواجب؟ الثواب. وأثر تركه؟ العقاب. فبدأ يعرفه بايه؟ بالأثر. والتعريف بالأثر، التعريف بالأثر لا يكون إلا بعد معرفة الفقه. أنا الآن لا أعرف أن الصلاة واجبة وتركتها لأني لا أعرف، وعاقب؟ لا. لكن لو عرفت أن الصلاة واجبة وأخرتها عن وقتها وعاقب؟ نعم. ولذلك المناطق لا يعرفون بالأثر، لأنه يلزمك على ذلك معرفة الايه؟ الحكم. إذا لم تعرفه كيف أعرفك الأثر؟ والفقهاء يقولون الخطب سهل، الخطب سهل، أحكام الشريعة تعرف بالخطاب. ولذلك يعرفون بيقني بالأثر. فيقولون يقول المصنف الواجب يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. طيب ما معنى كلمة يثاب فاعله امتثالا؟ يعني لو أدى الواجب أثيب عليه. طب الآن يا أخواني لنفترض صورة رجل ذهب لصلاة العشاء جماعة لأن أباه قد أمره بذلك وقاطع عقوبة أبيه، يثاب ولا لا يثاب؟ لماذا؟ مؤدى الواجب في الجماعة. ما امتثل، ما امتثل أمر الشارع، لكن خاف من عقاب أبيه، قام في الصف رياء وسمعة، يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ رياء وسمعة. ولذلك قال المصنف يا إخواني امتثالا، ولذلك قال المصنف امتثالا. طب وقال يثاب. طيب الثواب يا إخواني أليس في عين الله تعالى؟ طب لماذا جزم به مع أن بعدها قال ويستحق؟ لم يجزم بالعقاب. يعني هنا مش مفترض يقول الواجب يستحق صاحبه الثواب، لكن هنا جزم قال يثاب. الثواب يا إخواني رب العالمين وعده لا يخلف، وعده لا يخلف، فإذا أديت امتثالا فأنت مثاب لا محالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أوضح لنا أن الثواب مجزوم به، أنت مثاب مثاب. ورح يقول ولذلك جزم المصنف فقال يثاب فاعله امتثالا. إذا امتثلت الأمر فأنت مثاب، إذا امتثلت الأمر فأنت مثاب، لأن الله عدل رحيم كريم ذو فضل، فمن عدالته أنه يثيبك، ومن فضله أنه يزيدك، ومن كرمه أنه جعل ذلك تلك الزيادة 10 أمثال إلى 700 ضعف، لكن السيئة واحدة. هنفترض لأنك دخلت في اختبار في 10 أسئلة، اختبار في 10 أسئلة، لكل سؤال درجة واحدة، لكل سؤال درجة واحدة، كم يلزمك من سؤال لترصد؟ تترك كم سؤال عشان ترصد؟ 6. وفي حكم الله تعالى تترك 10، لأنك لو أجبت سؤالا واحدا لأثبت عليه 10، لأثبت عليه 10، يعني تنجو وتنجح، يعني حسنة واحدة مقابل 10 سيئات، حسنة واحدة مقابل 10 سيئات، ومع ذلك الناس هالكون. يعني رب العالمين يأتي يوم القيامة يقول لآدم كما في صحيح البخاري يا آدم قم فأخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. مع هذا الكرم، مع هذا الكرم. ولذلك كانوا يقولون ويل لمن غلبت أحاده عشراته، الأحاد السيئات والعشرات الحسنات. اعرض نفسك وستخاف. يقول الواجب يثاب فاعله امتثالا ورحب، ويستحق العقاب تارك، يعني من ترك الواجب استحق الايه؟ العقاب. لماذا عبر بكلمة يستحق؟ لماذا ما قال وعوقب تاركه؟ تفضل. لأنه تحت المشيئة، لأنه تحت المشيئة. يعني قد يترك الواجب ويتوب فيتوب الله عليه، قد يترك الواجب ولا يتوب ويستغفر فيغفر له، قد يترك الواجب ولا يتوب ولا يستغفر ويستغفر له غيره، قد يترك الواجب ولا يستغفر ولا يستغفر له غيره لكن يصاب بمصائب تكفر عنه، وهكذا. وقد يأتي يوم القيامة فيتجاوز الله عنه. ولذلك قال يا اخواني ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه، تاركه هو اللي يستاهل. واضح كده يا اخواني؟ طيب، بقي على المصنف كلمة لازمة الآن يا اخواني. ترك الواجب عن غير قصد، يعني مثلا صلاة العشاء كانت واجبة علينا، صحيح؟ نام الرجل من بعد صلاة المغرب وقصد أن يقوم لصلاة العشاء فنام حتى أذن للفجر، هل يستحق العقاب؟ لماذا؟ تركها عن نوم. طيب سهى عن صلاة العشاء، نسي، يعاقب؟ طب يستحق العقاب؟ لا. إذن يا إخواني يزاد بعد التعريف ويستحق العقاب تاركه يا إخواني قصدا. واضح كده يا إخواني؟ بهذا يكون التعريف جامع مانع. معنى كلمة جامع مانع يعني يجمع المسألة من أطرافها ولا يدخل فيها غيرها. لكن لو ما وضعناش كلمة قصدا، الناسي والساهي يدخل فين؟ في استحقاق العقاب، يعني يكون التعريف غير مانع. يقول ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، يعني هذه كلها أسماء الإخواني للواجب، فرض وفريضة وحتم وإيه ولازم، كلها من أسماء الواجب. هناك فرق بين الواجب والفرض عند الحنفية، لكن لا نأتي عليه إلا في نهاية ليه الأحكام التكليفية، في نهاية الباب. طيب يقول والمندوب لغة، المندوب لغة يعني في اللغة، المدعو، المندوب في اللغة يا إخواني المدعو، من دعوته. ندبت فلانا لحضور الدرس، ها دعوته. ندبتكم لعمل البحث، ها دعوتكم لعمل ايه البحث. يبقى المندوب لغة يا إخواني المدعو. واصطلاحا يعني في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الأصول، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، هو أمر من الشارع. وعرفنا كلمة أمر ما معناها، وعرفنا من هو الشارع، لكن لا على وجه الإلزام يعني ليس أمرا جازما، ليس أمرا جازما. وإذا كان أمرا غير جازم يكون ليه للندب، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتنفس أحد في الإناء. يعني الآن أنا طبعا بشرف عينيك، تفضل أول. هذا إناء يا أخواني، الآن لو شربت منه فوضعته كله في فمي مرة واحدة فيلزمه إيه لطول الشرب أتنفس داخل الإناء، يعني أطلع نفسي ويدخل إيه نفس داخل الإناء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا وعلمنا أن نشرب على ثلاث مرات، وثلاث مرات ليس فيها تنفس في الإناء، نفسك لا يدخل فين؟ في الإناء. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التأديب، ها؟ يقولون ما كان مخرج التأديب فهو للندب، وهذه إن شاء الله فائدة سأمليها عليكم، لكن أيضا فين؟ في النهاية، ضعوا النهايات. خلاص يا اخواني، عندنا امر للتأديب وامر للارشاد، كل امر للتأديب وللارشاد الاصل فيه انه للندب، الفقه. الفرق بين التأديب والإرشاد والتعبد أن التعبد تكليف والتأديب تعليم والإرشاد يكون في أمر الدنيا. واضح كده يا إخواني؟ إذا كان تأديبا أو إرشادا كان للنبي. فهنا كلمة لا يتنفس أحدكم في الإله إيه؟ أمر إيه؟ تأديب ولا تعبيد؟ بنعبرك بيها ولا بنأدبك بيها؟ بنأدبك بيها، صحيح؟ طيب يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل مما يليك، الأصل فيها كلها أنها أمر تأديب، صحيح؟ لكن ستخرج بعضها بأدلة أخرى زي الأكل باليمين. الأكل باليمين النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل قال قل بيمينك، كان يأكل بيساره، قال لا أستطيع، قال ها كبرا. يعني إيه كبرا؟ تعاليا على النبي. قال إيه؟ لا استطعت. كلمة لا استطعت معناها إيه يا إخواني؟ دع علي، دع علي، فما رفعها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعو على رجل لترك إيه؟ مستحب. فهذه تخرج الأمر بالأكل باليمين عن إيه؟ عن وجه الاستحباب لأمر التعبيد. لكن وكل مما يليك ها؟ تأديب، تأديب. يعني كل مما يليك من أمامك. طب وما الدليل؟ أنه للتأديب واحد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الدباء. يعني الدباء القارع الصحفة. طب يتتبع الصحفة يعني يكون مما يليك؟ إذن ها تأديبه. يبقى أمر التأديب يقول إيه؟ للنبي. واضح كده يا إخواني؟ طيب يقول واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. يعني إيه الرواتب؟ السنن الرواتب، سنة الفجر، الظهر السابقة واللاحقة، سنة المغرب، سنة العشاء. واضح كده يا إخواني؟ هذه الرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع أمره المحرم. لماذا؟ لأنه ليس أمر ولكنه إيه؟ نهي. والمكروه نهي، والمباح مر، ولا نحتاج لعادة مر. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام يعني بدون جزم الواجب. واضح كده؟ لأن الواجب إيه إخواني؟ بجزم. والمندوب يثاب. إذن بيعرف بإيه إخواني الآن؟ بالأثر، بالحكم. التعريف الأول لمن؟ للمناطق. والتعريف الثاني أنتم فقهاء. قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا. المندوب يثاب فاعله امتثالا. عرفنا كلمة يثاب ولماذا جزم به، لا نحتاج. وكلمة فاعله يعني فاعل المندوب. وكلمة امتثالا أيضا عرفنا لماذا أتى بها، لأنه لو فعل المندوب لا على وجه الامتثال يثاب ولا لا يثاب؟ لا يثاب. قال فصلى سنة العشاء البعدية رياء وسمعة، ها؟ لا يثاب. طيب ولا يعاقب تاركه. معنى إن لو ترك المندوب لا يعاقب. طب نحط قصدا، نضع كلمة قصدا هنا يا إخواني؟ لا يا إخوان، لا نضع كلمة قصدا. لماذا؟ لأنه لو تركها عمدا أو قصدا يعاقب ولا لا يعاقب؟ لا يعاقب. طب أورد عليكم شيء وتبحث. لا غير معترف، هذا شيء آخر، هذا جاحد، هذا جاحد. طيب يا أخواني نورد عليكم قول الإمام أحمد وعليك البحث. طبعا المطلوب من البحث واحد لكن منوع في الأبحاث. الإمام أحمد سئل عن تارك الوتر قال هذا رجل سوء. طب الوتر واجب؟ طيب قال هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. طيب والوتر مندوب. طيب ولماذا قال في هذا القول الشديد؟ ابحث. خلاص يا اخواني؟ طيب نعم انت افهم. يا اخواني فائدة البحث، البحث يا اخواني فائدة البحث انه يمحص العلم. انت الان اذا اردت ان تأخذ علما، القراءة والمذاكرة تحصل بها علم، لكن العلم لا يثبت في الاذهان ولا تعرف قيمته ولا تعرف الراجح من المرجوح بغير بحث. البحث ممحص للعلم. ولماذا نقول ابحث؟ لانك لو بحثت الان سندربك على طريقة البحث الصحيح، هتعرف طريقة البحث الصحيح، سنناقشك ونقول كذا وكذا وكان ينبغي كذا واخطأت في كذا واصبت في كذا وعلم الآلة اللي كان مفترض يكون معك كذا واتناقش المسألة بكذا وكذا. إذا لم تتدرب الآن فمتى تتدرب؟ فالبحث يا أخوان يمحص الذهن، وإن كانت المسألة صغيرة أو كبيرة ابحث، ابحث بالصغير الآن. كتب الفقه، لأن هذه مسألة فقهية. أول شيء يا أخوان في البحث تثبت العرش، ثبت العرش أولا. هذا القول ثبت عن أحمد ولا لا؟ إذا ثبت العرش لماذا قال هذا القول؟ هل الوتر عنده واجب أم لا؟ طيب إذا أثبت واحدة من الاثنين فوجه القول، إذا كان واجب واضح. طب إذا كان مستحب لماذا قال هذا؟ واضح كده يا أخواني؟ أظن كده يعني إيه؟ يبقى تأخذ الآن الوتر، تعريف لغة مصطلحا، حكم الوتر، حكم الوتر عند أحمد، تأتي بالقولة تثبت وجودها وعدمها وبعدين توجهها. خلاص كده يا أخواني؟ طيب. ويسمى يعني المندوب يا أخواني يسمى سنة ومسنون ومستحب ونفي. سنة ومسنون ومستحب ونفي. ورح كده يا أخواني دي أسماء ليه؟ المندوب. أقف وقفة واحدة مع كلمة سنة ومسنون، وقفة واحدة مع كلمة سنة ومسنون. كلمة سنة يا أخواني تطلق ويراد بها معان، تطلق ويراد بها معان، كل معنى يختلف عن الثاني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. فالسنة صارت مقابل للإيه؟ للقرآن. السنة صارت مقابل للقرآن، فأصبحت مصدر ثاني للتشريع بهذا الحديث، لأن أصبح عندي قرآن و سنة. والسنة على هذا ستشمل الواجب والمستحب وما جاء بتحريم وما جاء بكراهة وما جاء بإباحة. فمن الواجبات التي جاءت في السنة صلوا كما رأيتموني أصلي، أنت تصلي كما أمرك النبي، إقامة حد الزنا على السيد الرجل ثابت بسنة النبي، إطلاق اللحية ثابت بسنة النبي، هذا كله إما واجبات وإما محرمات. صحيح؟ فالسنة هنا المصدر التشريع الثاني، ولذلك جاء ايه؟ ها؟ لا جاء اللي احنا كنا الان ها؟ فان كانوا في القراءة سواء يعني قراءة القرآن فاعلمهم بالسنة، المصدر التشريع الثاني، اعلمهم بالمصدر التشريع الثاني. يبقى علم القرآن قراءة وعلم السنة، هذا معنى. المعنى الثاني الطريقة، طريقة النبي، وأيضا تكون عامة. وطريقة النبي يكون ما فيها ما ثبت بالقرآن فالنبي يفعله امتثالا لأمر القرآن، فتكون أيضا يدخل في السنة. وفيها ما كان مبينا للقرآن زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مبين، ويكون فيها السنة المنشئة. واضح كده؟ ويكون السنة أيضا بمعنى المستحب والمندوب، وهذا عند من؟ عند أهل الفقه والأصول. يبقى لما نقول كلمة سنة يا اخواني سنة افهم المقصود. ولذلك تجد كتاب السنة للإمام أحمد والعبد الله بن أحمد والخلال وابن أبي عاصم كلها يا اخواني على ماذا تتكلم؟ والبربهاري كلها على ماذا تتكلم؟ العقيدة، فكانت السنة عندهم في مقابل البدعة، والسنة في مقابل البدعة عند أهل الكلام عند علماء التوحيد. انظر معاني معاني. فإذا جاءك مصطلح فانظر من الذي أطلق المصطلح حتى تفهم. فهنا نطلق السنة فين؟ في الأصول. إذا تقوم بمعنى المندوب والمستحب. واضح يا أخواني؟ طيب نأخذ مثال يا أخواني. قال الله تعالى وأشهده إذا تبايعتم. طب هذا أمر يا أخواني وأمر مطلق، ورب العالمين أمرنا فيه بالإشهاد عند التبايع، صحيح؟ قد يكون تعبيدا. فلماذا قلنا؟ لأن هنا مش تأديبهم وليس إرشاد. فلماذا قلنا بأنه للندب؟ طيب ماذا قلوا هنا؟ ما هي؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي الوجوب. ما هو؟ عندما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الحرس من العربي وجاء العربي مكية يعني وقال النبي أعطيك، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبي الثمن ثم جاء قال ما أعطيتني؟ قال ما حلفت زين. فقال من يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فشهد هذا الصحابي الذي كانت له منقبة. أحسن. قال له لما شهد؟ قال كيف نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر البيع يعني. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. إذن هذا يكون صار قوي. النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد، فهذه قرينة صارفة لإيه؟ الأمر عن الوجوب. ولذلك أقول الصحيح نحن ما نقولش الأمر الوجوب، نقول إيه؟ الأصل في الأمر للوجوب. لأن لو قلنا الأمر الوجوب معناه يلزمني دليل، لكن لو قلت الأصل معناه أنه يحتمل، يحتمل الأمر، يحتمل الوجوب ويحتمل غير الوجوب. والصحيح أن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل النذب ويحتمل التهديد ويحتمل الإباحة. يعني قول الله تعالى افعلوا ما شئتم إيه؟ تهديد، صحيح؟ وأشهدوا إذا تبايعتم ندب، وأقيموا الصلاة وجوب، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إباحة. وراح كده يبقى شوف انظر أمر له معاني. ولذلك نقول الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب، ويصرف عن الوجوب إلى غيره بالإيه؟ بالقرينة. الكلام صعب شوية عن القرينة؟ طيب الحمد لله. إحنا إن شاء الله يعني لا تقلق، بقي 12 دقيقة، بعد 12 دقيقة إن شاء الله انتهي. ولا تقلقوا احنا بنمشي في الكتاب مشيا هينا بطيئا في اوله. لماذا؟ اساس بنقاعد عليه. بعد ذلك ستجد كثير مما نقول الان سيعاك، ستجد. والمحرم لغة الممنوع، المحرم في اللغة الممنوع، يعني ما منع منه الشارع. فلما اقول حرمت عليك الدخول للقاع، ما معناه؟ منعتك من دخول القاع. خلاص يا اخواني. يقول واصطلاحا، يعني المحرم في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع. كلمه نهى عكس امر، كلمه نهى عكس امر. واضح يا اخواني؟ طيب ما نهى عنه الشارع، كلمه نهى تكون ب بلا الناهية. أقول لك لا تفعل، لا تكذب، لا تكذب. واضح كده يا اخواني؟ يدل على النهي أشياء، يدل على النهي أشياء، منها لفظ لا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع، خلاص؟ ومنها ألفاظ في الأمر تدل على النهي. لما أقول واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، كلمة تجتنب هنا إيه؟ أمر. لكن أمر بالاجتناب دل على إيه؟ النهي. واضح يا إخواني؟ إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. كلمة إياك إياك اسم فعل أمر يدل على النهي، يدل على النهي. طيب كلمة حرمة كلمة حرمة لفظ يدل على التحريم. كل أجد فيما أوحي إلي محرما ورحل أخواني. فكلمة نهي تطلق ويرد بها ما دخل تحت صيغة النهي وما دخل تحت الصيغة التي تدل على التحريم، الصيغة التي تدل على التحريم. ولذلك بعض أهل العلم يعترض على كلمة أمر وكلمة نهى ويقول ما دل ما دل ما دل على الوجوب، ما دل على التحريم، حتى يدخل فيها هذه الايه الصيغ. يقول ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، تفضل، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام يعني أمر جازم، لكن الإلزام بالترك، الإلزام بايه؟ قال كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، نهى الآن الواجب والمندوب والمباح. لماذا الواجب؟ أمر والمندوب أمر والمباح إما أمر بالتخيير أو براءة أصلية. طيب قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا. طب لماذا لم يقل يثاب تاركه وسكت؟ طيب لأن التارك للمحرم له حكمان على الصحيح. تارك للمحرم يأثم بتركه حتى مع الترك يأثم، حتى مع الترك يأثم، وصورتها صورة العاجز. الآن رجل جاء ليسرق ذلك المكان، فلما جاء وجدنا فيه وجده مضاء فانصرف، ثم عاد مرة ثانية وجدنا انصرف، عاد المرة الثالثة وجد الأقفال مغلقة ولا يستطيع أن يدخل فطرته، يثاب على هذا الترك؟ لا يثاب، لا يثاب، بل يأثم. ولماذا يأثم؟ مع أنه لم يسرق، لتجرؤه على ارتكاب الايه الاثم، مصر. وهل على ذلك دليل؟ نعم، حديث الدنيا لأربعة نفر، ومن ضمن الأربعة يا إخواني ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته به ولم يؤته علما. طيب رب العالمين آتاه مال ولم يؤته علما فهو ينفق فيما حرم الله. الرابع من الأصناف ورجل لم يأته الله مالا ولا علما فيقول لو كان لي مثل فلان لفعلت بفعل، يعني يفعل بفعل الايه الحرام. النبي قال فهما في الاسم ايه يا اخواني؟ طب هو فعل لكن عزم، لا احنا كلمة عزم احنا عندنا يا اخواني خاطرة، خاطرة وهي ما يخطر في الرأس ثم يزول، خلاص. وقصد يعني تقصده بقلبك، وعزم تعلو عن القصد، فهي القصد مع أخذ شيء من العمل سواء بالقلب سواء باللسان أو بالجارح. ولكن اللي الآن ستأثم عليه ما كان عزما، ما كان عزما، لكن لو قطرت في رأسك فدفعتها لا تأثم، خطرت وراحت، قصدتها بقلبك، يعني أحببت المعصية مثلا من المعصية. رجل أحب أن ينظر للنساء لكنه غض، مع أنه أحب، هذا يثاب لأنه تركها خلف الله. طيب أحب أن ينظر للنساء وعدم أن ينظر فنظر في الشارع فلن يجد نساء، ها ربنا هداهم وعادوا بكم، ها يا أثم. لماذا؟ تجرأ على الإثم مع أنه إيه ما فعل. رجل يقول جاء مثلا يأخذ هذا الكأس ليشربه، كأس شاي، خلاص ليشربه، يظن أنه لي هو ليس له، ما نشربه، والرجل ده مش منتبه. فلما شربه وانتهى من شربه اكتشف انه له وانه دفع ثمنه. الكاس ده طلع بتاع مين؟ لكن هو كان لما اخذه نوى بالايه؟ السرقه. يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم؟ ده شرب شاي. طيب وهو يسير في الشارع قصر ان ينظر للنساء، فلما نظر نظر لزوجته التفت طلعت زوجة. ها يأثم ولا لا يأثم؟ طب ده نظر لزوجة يا اخواني لتجرؤه على الاثم، يأثم لتجرؤه على الاثم. ولذلك يا اخواني انتبه لنفسك، فمن تجرأ على الاثم استحق العقوبة. ولماذا لا نقول يعاقب؟ لأنه قد يعفى عنه. يقول المصنف والمحرم يثاب تاركه امتثالا، فإذا تركه عن غير امتثال لا يثاب، ويستحق العقاب ويستحق العقاب فاعله. كلمة يستحق لأنه قد يعفى عنه. طيب يا اخواني رجل فعل المحرم عن غير قصد، جاء مثلا عندي هذا المحمول، هذا المحمول ظنه له فأخذه وانصرف، لأن فعل إثم ولا ما فعل إثم؟ فعل إثما لأنه أخذ محمول غيره، لكن عن قصد، عن غير قصد يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم. لاحظ مع إنه وقع، وقع نظر المرأة في الطريق على أنها زوجة فبانت أجنبية، يأثم؟ إذن يا أخواني هذا التعريف الآن ينبغي أن توضع فيه لفظة، فما هي؟ ويستحق العقاب فاعله قصدا. يبقى حتى يصح هذا التعريف ويكون مانعا نضع كلمة قصدا، لأنه إن فعل عن غير قصد لا يأثم. قال لا تقلق، ولا نخلص باقي ثلاث دقائق وباقي عندي المكروه والمباح، ننتهي من المباح ولا نقص؟ احنا معنا 34 اسبوع لا تقلقوا، سننتهي من الكتاب وسننتهي من الكتاب بامثله، ويعني انا كنت جايب لكم النهارده يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 امثله ستطبقوا عليه، يعني ستطبقوه ان شاء الله تعالى. تحب نخلص المباح ولا نقف بعد المحرم؟ طيب جزاكم الله خير. يقول ويسمى محظورا، يعني المحرم من أسمائه المحظور، وممنوعا من أسماء المحرم محظور وممنوع. وكل يكون أمثلته سابقا، يعني لا تأكلوا الربا، هنا إيه؟ نهي، نهي. واجتنبوا قول الزور أمر بالاجتناب أيضا في المحرم. قال والمكروه لغة المبغض، يعني ايه المبغض؟ يعني ما تكرهه. صحيح كلمة المبغض أصعب من كلمة المكروه على النفس الآن. ما تبغض يعني ما تكرهه، ما تبغض معناها ما تكرهه، فهو عرف المعرف برغم منه. خلاص كده يا اخواني. يقول واصطلاحا، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام، اصطلاحا ما نهى الشارع عنه لا على وجه الالزام. انتبه يا اخواني لكلمه اصطلاح، لان الاصطلاح هنا فارق الشرع. الاصطلاح هنا فارق الشرع، لأن الكراهة تطلق في الشرع ويراد بها المحرم، وقد تطلق ويراد بها المكروه، قد تطلق ويراد بها المكروه يعني في الاصطلاح. وما الدليل على أنها تطلق ويراد بها الحرام؟ إيه كل ذلك؟ هي ولا طيب وهذه كلها يا إخواني محرمات. طيب وقول الله تعالى كره لكم إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه كلها تدل على لفظ الكراهة يطلق الشرع ورده الحرام. ولذلك إذا قرأت في نصوص الشرع فلا تحمل نصوص الشرع على الاصطلاح. الآن مر معنا لفظ السنة، انتبه، وهذا الآن لفظ المكروه، انتبه. نحن الآن نتكلم في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، لكن إذا مرت في كلام الشارع فانتبه ماذا يريد. والإمام أحمد والشافعي يطلقان الكراهة ويريدان بها التحريم أو الكراهة الاصطلاحية. أحمد والشافعي يطلقان الكراهة ويريدان بها إما التحريم أو الكراهة الاصطلاحية. فينتبه في حمل كلام الشارع سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الكراهة في الشارع للتحريم. وينتبه إذا قرأت ألفاظ الأئمة، يعني مثلا أحمد يقول الشافعي يقول وأكره أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا. إيه معنى هذه المسألة؟ إيه معناها؟ رجل زنى بامرأة فأنجب منها بنتا، فلما أنجب هذه البنت ماء الزنا هدر. يعني إيه هدر؟ يعني لا قيمة له، يعني يقتضي الفساد. فهذه البنت لا تنسب لأبيها ولا ترثه ولا يرثها وليس محرما لها. خلاص؟ أي الإمام الشافعي يتكلم في مسألة أخرى فيقول وأكره أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا. بعض أهل العلم قال أكره معناها أنه لا يحرم، لا يحرم. قالوا لماذا؟ قال الآن ماء الزنا هدر، وحاش للإمام أن يقصد ذلك. لكن هو لما وجد الإمام ينص على كلمة أكره حولها على إيه؟ على كراهة الاصطلاحية. إذا كان الشافعي يقول بالتحريم بالرضاع فما بالك بالماء؟ واضح كده يا إخواني؟ ووردت لها حادثة مشابهة في حديث عبد بن زمعة اللي عمل البحث يستفيد، اللي ما عملش البحث يبحث. واضح كده يا إخواني؟ قال واحتجب منه يا سولة. واضح كده يا إخواني؟ لما وجد الشبه فاعتبر بماء الزنا ولا ما اعتبر؟ اعتبر. لم يعتبره في إثبات نسب، واعتبره فين؟ في الاحتياط للعرض. قال واحتجب منه يا سودة. اللي كتب البحث كتبها في الفوائد ولا لا؟ طب يدور على كده الفوائد. لكن هل يترتب على هذا الاحتياط الموانع الاخرى؟ تحريم الموانع دي لا. هنا يا اخوان لا يحل له ان يتزوجها ولا تنسب اليه ولا يرثها ولا ترث الى اخر الاحكام. ليس ابا، ليس ابا، فكان ابنها ابنه يصح ولا يصح الحكمين. طيب ده بيسمونه يا اخواني المحرم التبعيضي، اللي كتب البحث عشان تعرفوا أهمية الأبحاث. العلم يا إخواني كله يفيد بعضه، كله يكون اصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. فإذا نهى عنه على غير وجه الإلزام هيا إخواني يكون إيه؟ يكون مكروها. ومثاله إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. خلاص؟ هذه كلها على غير وجه الايه؟ الإلزام. بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. والحكاية يعني هذا مكروه، ما تأخذ بشمالك أو تعطي بشمالك. طيب، وإن الله حرم عليكم، ها؟ لا لا، حرير. وكره لكم قيل وقال وكثرتك سؤال وإضاعة المال. إن الله أحل لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا ومن ضمنها إيه؟ وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال فكرناها للتحريم، فهذه الكراهة. طيب قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب مأمور به والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم والمكروه يثاب تاركه امتثالا. وضحت ولا تحتاج أمثلة؟ الآن رجل جاء يريد أن يصلي صلاة العشاء ووضع له عشاء بين المغرب والعشاء، فوجد في العشاء صوما ورصلا، فقال لا عندي صلاة عشاء فلن أكل الثوم والبصل. أكل الثوم والبصل يا إخواني مكروه لغيره. يعني إيه مكروه لغيره؟ للصلاة، لأنه لو أكل الثوم والبصل سيتخلف عن صلاة الجماعة. ورحت يا إخواني هو مكروه لغيره، مكروه لغيره وليس لذلك. معناها لو أكله في غير أوقات الصلوات. ورحت يا إخواني طيب، وطب لو أكلها حيلة حتى يترك الصلاة، الصلاة الجماعة واجب على الرجال عشان لا آثم، أكل بصل وثوم يعاقب ضد قصده. خلاص طيب الآية يا إخواني ما نهى عنه يقول والمكروه يثاب تاركه امتثالا، فإذا تركه على غير وجه الامتثال لا يثاب، إن تركه امتثالا أثيب، ولا يعاقب فاعله. نقول قصدا؟ لا، لأنه لو تركه قصدا أو عن غير قصد لا يعاقب. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. أنا بخلص حر تفضل. لا مش دوما لا، لكن هذه صورة من الصور. لا صورة من الصور. يقول والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. المباح المعلن والمأذون فيه. لما أقول لك أبحت لك القراءة من كتابك أو من كتابي، هذا إيه؟ أذنت فيه. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته. لكن قد يكون غير. أنا أرى أن نحن نقف عند المباح، لأن المباح عندي فيه تعريف المصنف وعندي فيه الكلام في الإباحة الشرعية والإباحة الحقيقية أو البراءة الأصلية. إن شاء الله تعالى نتكلم في المرة القادمة في المباح. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وانصرفوا راشدين. جزاكم الله خيرا.